خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فتعالوا إلى من علمه الله ما لم يكن يعلم. تعالوا إلي، أرى أمام رسول الله الآن صحابيا جليلا، هو سعد بن أبي وقاص، يسأل الرسول والرسول يجيب. ولما رأيت سعدا جالسا أمام رسول الله أخرت سؤالي حتى يفرغ سعد من سؤاله. وقبل أن يتوجه سعد بالسؤال أحب أن أرفع الستار وأميط اللثام وأكشف النقاب عن سعد. سعد من هو؟ رجل هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان له ميزة عند رسول الله. كان رسول الله إذا رأى سعدا يقول: هذا سعد خالي خالي، فليرني امرؤ خاله، يعني من من الناس له خال مثل خالي. سعد خالي، لأنه ابن عم السيدة آمنة أم سيدنا رسول الله. فكان الرسول يقول له: يا خالي سعد. أسلم وعنده من العمر 19 عاما، وإن شئت فقل عنده من العمر 19 سنة، فالعدد من 3 إلى 10 إذا كان مركبا يخالف المعدود مركبا ومفردا، والعشرة إذا ركبت وافقت المعدود، فإذا أفردت خالفت المعدود. ولذا قلت 19 سنة أو 19 عاما. أيها الإخوة الأعزاء، سعد لما دخل دين الله كانت أمه كافرة، دخل عليها بعد الإسلام، فدار بينهما الحوار التالي. قالت له أمه: يا سعد، بلغني أنك آمنت بمحمد. قال لها: نعم يا أمه. قالت: إن كنت آمنت بمحمد حقا فإن دين محمد يأمر ببر الوالدين. قال لها: نعم، ماذا تريدين؟ قالت له: إن كنت تريد أن تضرني فاكفر بمحمد ودينه. لا، هذا سؤال دونه الجبال الرواسي، فإن بشاشة الإسلام إذا باشرت شغاف القلوب وتمكنت تكاد تجعل المستحيل ممكنا، وتكاد تجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا، وتكاد تسير الجبال وتحرك العوالم. إن هذا سؤال لا يرضاه سعد. فقال لها: يا أمه، والذي بعث محمدا بالحق، لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما كفرت بمحمد بعدما هداني الله. وذهب إلى حبيبه محمد يشكو له طلب أمه،

وهو المجاب الدعوة. أتدرون من سعد؟ هو بطل موقعة القادسية، هو لواء الإسلام الذي قاد الجيش في عصر الفاروق عمر إلى بلاد الفرس. ماذا قال له عمر قبل أن يصدر إشارة التحرك إلى قوات المسلمين؟ ماذا قال له؟ بأي شيء وصاه؟ بأي شيء وصاه عمر؟ وعمر كلنا يعرف من هو عمر. عمر الذي قال له الرسول ذات يوم: يا عمر أنت سراج أهل الجنة. وقال له: لا يبكين الإسلام على موتك يا عمر. عمر الذي قال له الرسول يوم بدر بعدما وضعت الحرب أوزارها: مر عمر على رسول الله وأبي بكر وهما يبكيان، فقال: ما يبكيكما يا رسول الله وأبا بكر حتى أبكي معكما؟ فقال له الرسول: يا عمر، والذي نفسي بيده، لو عذبنا الله جميعا لم ينج منا إلا أنت يا عمر. ماذا قال؟ ماذا قال الفاروق لسعد؟ بأي شيء وصاه؟ قال له: يا سعد، لا يغرنك أنك خال رسول الله، وصيني وإياك بتقوى الله. أنا لا أخشى على الجيش من عدوه، إنما أخشى على الجيش من ذنوبه. إننا إذا أطعنا الله نصرنا الله، فإذا ما عصينا الله استوينا مع العدو في معصية الله، وزاد علينا العدو في العدد والعدد فهزمنا. هذا سعد، وانطلق ودخل قصر كسرى. دخل قصر كسرى، انها قادسية، وشتان بين صدام حسين وبين سعد، شتان بين قادسية وقادسية، شتان بين حاكم العراق ولواء الاسلام سعد، شتان بين الثرى والثريا، شتان بين مسابح الاسماك ومدارج الاسلاك، شتان بين التراب والسحاب، شتان بين النجاسة وبين الكوثر المعسول. شتان ثم شتان. صدام حسين يقولون انه صاحب القادسية. قادسية من يا مسلمون؟ القادسية لسعد بن ابي وقاص. اما صدام حسين فعميل مزدوج، عميل لموسكو وعميل لواشنطن كبقية حكام العرب. ثم شتان. صدام حسين يقولون انه صاحب القادسية. قادسية من يا مسلمون؟ القادسية لسعد بن ابي وقاص. اما صدام حسين فعميل مزدوج، عميل لموسكو وعميل لواشنطن كبقية حكام العرب. صدام حسين لو كان عنده مثقال ذرة من الشجاعة بعدما ضربت اسرائيل المفاعل الذري، لو كان عنده مثقال ذرة من الشجاعة لأمر الجيش ان يتحرك الى تل ابيب، ولكن شتان شتان. وهيهات هيهات، اذا ضربتنا اسرائيل بالفنتم قلنا لها: لبيك لبيك يا اسرائيل اضربينا، فان قنابلك تنزل علينا ضربا وسلاما. اما اذا ضرب احدنا اخاه المسلم تستمر الحرب سنوات وسنوات. اصطلحنا مع اليهود واعلنا الحرب على صاحب الوجود.

يعلم أن هناك طبيبا أكبر من طبيب الأرض. يا سلام، متوحد يا حبيبي، يا سلام يا سلام يا سلام على أذان الفجر. أمال سعادة الباشا ما بينامش ليه؟ أنت عارف ما بينامش ليه؟ لأنه ظالم. الظلم ما ينامش أبدا. شوف، لا الظالم ينام ولا الخايف ينام. ضرب دوشة ده واعتقل ده وسجن ده وشنق ده، يوم هو نايم يشوفهم في المنام، وهو نايم يشوفهم في المنام، يشوفهم في المنام. ولذلك والله العظيم يا اخوانا، احنا لما كنا في سجن القلعة وبعدين يعني التحقيقات خلصت واللي انضرب انضرب واللي مات مات واللي انسجن انسجن ووضعت الحرب اوزارها، فكان الجماعة الجلادين يجي يحكي اللي شاف رؤية يقولها لي، بقينا يعني حبايب في الاخر يعني. انما كنا قبل كده اتحايل عليها اقول له يا ابني عايز اروح دورة المية، اعمل معروف، يقول لي عندك من 6 لـ 6، من 6 صباحا ل 6 مساء ما انفتحش باب الزنزانة، وبعدين انفتح نص ساعة لغاية 6:30 وتغيب بقى لغاية 6 صباحا. والله يا سلام على سيادة اللواء لما دخل مرة لقى باب الزنزانة متوارب شوية. واحد لواء من الجلادين الكبار اللي ربنا ينتقم منهم، هو عايش في منصب كبير دلوقتي. يا سلام يوم ما دخل لقى باب الزنزانة اما متوارب شوية، مسك العيال اللي ماسكين السجن وشتيمة وبهدلة وقلة أدب، انتوا مواربين الباب؟ هو انتوا في هيلتون؟ انتوا في شيراتون؟ الله يخرب بيتك وبيت اللي خلفك. شيراتون قلت لهم ده احنا في حر بقونا، الله يخرب بيتك ويوقف حالك ويكب زيتك، ده احنا في حر بقونا، ده انت جاي راكب عربيه مرسيدس وهتاكل الكباب فوق سطح القلعه وتاكل الخيار القش الصغير ده اللي جاي وتتعشى وتاخد المرسيدس وتطلع على قصر النيل، انما احنا مدفونين بالحياه. ما تسمعني الصلاه على حبيب الله محمد. والله كان الواد يحكي لي، الواد الجلاد، يقول لي احنا عشان ننام لابد واحد ينام والتاني يقف يحرسه لغايه ما يقوم النور. ليه؟ قال لك كل عين ما تغمض الكابوس يكبس على نفسي اسرك. ما هو بيشوف الناس اللي بيضربها في المنام، بيشوف الناس اللي بيضربها في المنام، يقوم صاحبه صحيه لان الكابوس ياخد خبره. ولذلك جالي واحد منهم مره قال لي انا سيد مراتي عندها تعميه شديده هتموت من السنسري، اتعلم. قلت له اسمع، انت عايز ربنا يشفيه ما توداش لدكاتره، بس انا هقول لك وصف اعمل بيها وربنا ياخد بالك. قال لي هي ايه؟ الواد ده كان عشان واحد يدخل دورة الميه ما يديلوش اكتر من 3 دقائق. اذا زادت المده عن المكالمه بقى عن 3 دقائق تبص تلاقي الباب انفتح وبالقربان. فكان معانا واحد من السويس شاب كده معتقل بس كان مريض بالتعنيه. انت عارف مريض التعنيه عايز ياخد له نص ساعه بالراحه. فكان ساعة يا دوب ما يدخل يقبل حاجة يا دوب يلاقي الباب مفتوح والكربة تفوت معاه. فلما جه الراجل قال لي مراته عندها تعنيه، قلت له اسمع انت عايز ربنا يشفيه؟ الله. قلت له خلي زاهر ياخد راحته في الكابينيه. قال لي يا سلام. قلت له بس جرب، بس جرب، حتى الشيخه بتدعوها علينا الله يا بلد. واحد قول لا اله الا الله. قلت له ادي الزاهر مده اضافه وربنا هيشفي. قال لي قلت له النبي قال كده، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والدائم لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدار. قال لي والله هجرب الحكايه دي. جات النوبه بتاعه درس الميه طلعنا، فدخل زاهر خد مدته 3 دقايق وقبلوا انه هيدفع عليه، لا غاب، بقوا 5، بقوا 10، بقوا 15، دخلوا في 3 ساعة. الواد قام مرتاح، الواد باله ان الواد اللي ماسك عليه جرى له حاجه، يكون نام يكون مات. ما هو موت دول سطره والعياذ بالله. مصيبه. فبص لقاه واقف على الباب وبيضحكش، شفيته ماذا؟ شفيتكم الله ألا ده المعاملة دي ده المعاملة دي يا خبر اسود شفيتم شفيت برضو كده ده احنا اتدلعنا قوي والله مرة واحد منهم جاب لي امانة كده واخدني عشان اتوضى لصلاة الفجر في القلعة ورايحين نتوضى بس كراجل طيب الله يمسيه بالخير بقى قام لقيته بيغمزني في ايدي بحاجة كده ايه دي يا عم سيد قال لي دي بصلة تاكل بها الفول ودي وتقرا الفاتحة للمنفيسة اما قلت لها ان ما عندنا راجل طيب في السجن قالت لي خليه يقرا الفاتحة واديله ديت لان الفول ما يتاكلش لوحده يا اخواتي اعمل ايه للمنفيس ده انا عايز اقول سمع الله لمن حمد قبل ما اقول اللهم اهدنا فيمن هدى اللهم خليك يا منافس وبعدين هو مدخلني بقى عشان يقفل عليا قام في ودني وقال لي ايه بس انا ليا رجاء قلت له اتفضل قال لي اوعى ترمي القشر بره قشر البصل الذي ممنوعات ياه يعني قنبله ذريه قلت له يا عم سيد قال لي نعم قلت له والله هاكلها بقشرها انا ما احبلكش الاذى لانك راجل صحيح ها واحد نقول لا اله الا الله فلما الراجل ريح اخينا في اداء الحاجه وقضاء الحاجه روح لمراته قالت له انا ربنا شفاك والله العظيم زي ما بقول لكم كده يا رجال كما تدين تدان فلما سيدنا النبي يقول البيت الذي يقرا فيه القران يتسع لاهله ده حاجه مجربه احنا كنا قاعدين في عنبر ابو زعبل اوضه قد وقت المكتب بتاع الجامعه دي فيها 130 واحد لدرجه والله كان فيها ناس ما فيش لها مكان غير في الكابينيه يوم يحط رجليه جوه وراسه بره وبعدين ال 130 دول مش هقول لك حساسين ولا خمرجيه ولا لصوص اكثر ناس في مصر ناس قوام ليل وصوام نهار مهندسين على محاماه على ائمه على اطباء وكل عنبر مستقل بذاته فيه امامه وفيه المهندس بتاعه ويقوم المهندس في اسلنا عشان يقسمنا على عدد البلاط كل واحد ثلاث بلاطات طول وبلاطين عرض واخد بال حضرتك ومع ذلك كان القران يجعل السجن كانه جنه البيت الذي يقرا فيه القران يتسع لأهله انت عارف كنا حبايب ما في كان خلاف بينا الا يمكن في حاله واحده بس ان واحد عايز يقفل الشباك وانت انا عايز يفتح يوم يحصل نزاع ده عايز يفتح الشباك وده عايز يقفله ولذلك مره واحد اسمه عبد العاطي سلامه قام يدن الفجر وكان محافظ على نفسه زي محمد عبد الوهاب كده يخاف من الهواء ويغسل الصابونه بالصابونه ها يعني ما كانش وش في السجون يعني كان دليكا فقام يدن الفجر فواحد من الشرقيه قام فتح الشباك كان يحب الهوى خلى عبد العاطي يدن الفجر وجا ايه فاتح الشباك عبد العاطي بيقول حي على الصلاه بصيت لقيته لما لقى الهوى جاله طب حي على الصلاه ولا ايه اقفل الشباك يخرب بيتك حي على الفلاح قلت له لا يا عبد العاطي عاد الاذان تاني ها ادي كانت المساله انما كنا حبايب في كل حال والله العظيم كان الواحد يزيد هدومه تحت المخده يصبح ما يلاقهاش الهدوم راحت فين اللي هي بدله السجن ما هم لابسونها بدل على اخر الزمن حته بتاعه جربانه كده وجاكيته و... الله والبس البدله حته خيشه والعياذ بالله ما يخرب بيوت بتوع الثوره وايامهم ايام سوده الحقيقه والله ليه كده ليه كان يحصل كده ليه كده البدله من بدل السجن والواد ايه عايز يحط لي الحديد في ايده قلت له يا ابني هو انا ههرب اروح فين يا ابني يا ابني اعمل معروف ده حديد يكسر الايديه طب انا هلبس حديد حجري حجري اروح فين يا ابني ده انتوا البلد ثلاث ارباعها امن مركزي ومباحث عامه ومباحث جنائيه ومخابرات عسكريه ومخابرات عامه ده الواحد يعني ده الفكهاني مباحث الدوام مباحث المكواجي مباحث والله العظيم هو يا اصلي هرب اروح يا ابني هو ده يا ابني يرفع راسك يا اخي فقد مضى عهد العرقسوس ايه يا ابني ده ايه يا ابني ده ايه اللي حصل وحد الله يا مسلم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، ويكثر خيره. البيت اللي يقرأ في القرآن خيره فيه مهما كان صاحبه فقير. والله الناس اللي بتاكل لحمه ضاني ما بتنامش، اللي بياكلها بجرجير وفجل وطبق فول وطبق سلطه مجموعه فيتامينات فطره، ربنا بيبارك له وبينام وبينام وبينام. انت بعد الاكل بتسال الساعه كام كذا ليه؟ عشان اصلي الظهر. غيرك بيسال الساعه كام عشان ياخد الدواء، وساعات ياخد دواء قبل الاكل ودواء وسط الاكل ودواء بعد الاكل. يعني سنه قبليه وسنه بعديه وسنه ظرفيه وسط الاكل. انا حضرت واحد من الناس اياهم، بصيت لقيته عشان ياكل الدكتور واقف زي المايسترو بتاع الموسيقى، كل من ده معلقه، ده ما تجيش يمته اللي هيخرب بيتك، لا كل من ده هو نص معلقه، الشوربه مش عارف مش محطوط عليها ملح، العيش سن، الجبنه قريش، وحاجه غريبه. انا وانت بنقعد قدام طبق الميسي بيلعب الدوسي شطرنج، يعني طبق ميسي من سنه 47 قبل قرار التخفيف، وبيجيب يا سلام يا سلام يا رجاله بعد ما توحدوا الله، ويغيب ياكل ويلسع لسن جدار القناوي القله الحمراء، ويغيب يكركر يكركر، وبعدين يتوجه بحري ويدي تقريعه في الكلاكس المفسود ويقول اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزواج. والله دي سعاده، والله دي سعاده. نحن في سعاده لو علمت بها الملوك لجالدتنا عليها بالسيوف. ولذلك النبي عليه ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل مولانا.